شباب الفدا، شباب الجزائر شعب الهدى. نهوضا نهوضا فإن ألد العدا يهدد بالفتك فكر الولد، فقوموا وسددوا وقع الخطى ووحدوا صوت النشيد، واعلموا أن الحمى في انتظار النشيد.